حصريا على موقع djkimo.com. انا قلبي يا دنيا خلاص فاضيه، انت بتعملي فيه كده ليه؟ بتجرحي من غير اسباب. رخيلي يا عمر حبالك سيب، ولا ماليش في الفرحة نصيب؟ يعني انا مش معمول لي حساب. الله يخليك كفاية جرام، احساس الوحدة يحوشني. متحمل حاجة خلاص، عامليني يا دنيا بإخلاص، أنا عالجرح بقوم وبنام. أنا عايش كده طول عمري وحيد، ولا طبطبة ولا لمسة إيد، حتى نسيت ده الجرح الكام. الله يخليك كفاية جرام، احساس الوحدة يحوشني. حصريا على موقع DJ